بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الزهد: وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. زين التزيين بمعنى التحسين، والمزين هو الله تعالى، أي أن الله تعالى زين للناس حب الشهوات كونا، فالتزيين هنا تزيين كوني. زين للناس حب الشهوات أي المشتهيات والملذات. ثم ذكر سبحانه وتعالى ستة أشياء هي أصول الملذات والشهوات في الدنيا التي جبل الناس على محبتها والتعلق بها. قال: من النساء، وبدأ بالنساء لأن التعلق بهن أشد والفتنة بهن أشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. من النساء والبنين، يعني والافتتان بالبنين، والبنين هم الذكور من الذرية، وإنما خص البنين دون البنات لأن التعلق بالبنين أشد، ولهذا كانوا في الجاهلية يتشاءمون من البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا يتشاءمون بذلك، ولأن الابن هو الذي يحمل نسب أبيه، فأولاد ابنه ينسبون إليه دون أولاد بناته، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير هي المال الكثير المجتمع من الذهب والفضة، يعني من الدراهم والدنانير، فالدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل المسومة فيها معنيان، قيل المعنى الخيل التي تسوم وترعى من السوم وهو الرعي، وقيل الخيل المسومة أي المعلمة التي وضع عليها علامة لحسنها وجودتها. والخيل المسومة والأنعام، وهي جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. والحرث أي زين لهم الحرث، أي أنهم يحرثون الأرض لغرسها وزرعها. هذه ستة أشياء ذكر الله تعالى أن الناس تتعلق نفوسهم بها، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الأمور من متع الدنيا، فإنها لا تبقى بل تفنى، فهي إما أن تزول عنك وإما أن تزول أنت عنها. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني حسن المرجع عند الله تعالى، فإنه وعد المتقين بجنات النعيم. فهذه الآية الكريمة تدل على التحذير من الاغترار بالدنيا، وفيها أيضا أن الله تعالى جبل الناس على محبة هذه الأشياء، فإن محبة الإنسان لهذه الأمور من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر ما جاء في الآية لا يلام الإنسان عليه، وإنما يلام أن تشغله عن طاعة الله تعالى وعما خلق من أجله. وفيه أيضاً أن المرجع والمآب إلى الله تعالى، بل حسن المآب إلى الله. وأما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي ما وعد عباده به من البعث والجزاء والحساب والثواب والعقاب حق، أي صدق وثابت، فهو صدق باعتبار الإخبار به، وثابت باعتبار وقوعه. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تغتروا بالحياة الدنيا، فإنها فانية زائلة، فالحياة الحقيقية هي الدار الآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يغرنكم إمهال الله تعالى وحلمه لكم أن تخالفوا أمره. وقوله ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. والفرق بين الغرور بالضم والغرور بالفتح أن الغرور بالضم مصدر، وأما الغرور بالفتح فهو صفة مشبهة تدل على اتصاف ذلك بالفاعل. فهذه الآية أيضا كالتي قبلها فيها التحذير من الاغترار بالدنيا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يدع الدنيا ويدع العمل فيها، بل المراد أن لا تشغله الدنيا عما خلق لأجله. فأنت حينما تطلب المال لا تطلب المال للمال، وإنما تطلب المال لأجل أن يكون وسيلة إلى طاعة الله تعالى، تستعين به على طاعة الله وتصرفه في مرضات الله، وحينئذ تكون قد تمتعت بالحياة الدنيا على ما يرضي الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على إثبات البعث والقيامة، وأن القيامة والبعث حق ثابت لا مرية فيه، فإن الناس سوف يموتون وسوف يبعثون إلى الله عز وجل، ثم يحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.